اهديني السبيل. أدلك وانا عايز دليل. قوم اعتمد على ربك وامشي ورا حبك، وضروري حيقابلك الشخص اللي يدلك. والشخص ده ملوش علامة؟ أيوة فيه علامة. إيه؟ أما تقع العمامة ويتكلم سلامة. سلامة مين؟ ولا إيه فين؟ أنا ما أقدرش أقول لك أكتر من كده. أنا وصلتك لغاية هنا والباقي حيقوله لك سلامة. بس فين ألاقي سلامة؟ أما تظهر لك العلامة وتقع العمامة. طيب يا أبو تراب، أنا حقوم أفتش على سلامة. هدلك عليه العلامة. مانجو، أنا جاي إليكي، وإن ما كنتش أنقذك أضحي روحي عليكي وأموت بين إيديكي. مانجو، أنا جاي بلاد النار. مانجو، أنا حخوض البحار. مانجو مانجو مانجو. إن كنت حتقعدي تنوحي قومي روحي. يا ستي أم معتوق، ربنا يكفيك السوء. شملان شملان. ماله شملان؟ غطس مبان. ايه يعني؟ هو مسخوط؟ مش يمكن يعمل في نفسه حاجة ولا يموت؟ وهو حيموت ناقص عمر. لا يا اختي، بعد الشر. وانا اعمل لك ايه دلوقت؟ ها؟ طيب بس من غير شخط. ما انتي خايفة على واحد زي الشخط. اصلي يعني من يوم شملان ما سابني بخاف انام في العشة لوحدي. ليه؟ خايفة على ايه؟ الحرامية هياخدوا مالك ولا الناس هتبص لجمالك؟ انا اتقطعت، انا اترميت، لا ليا حد ولا ليا بيت. لو تسمحي لي انام هنا في قصرك زي الخدمين اللي عندك، يبقى شكر الله فضلك. وتلزمي حدك. انا خدمتك. فاكره لما شغلتني خدامه عندك؟ لكن انا اكرمتك. اكرمتيني؟ ده انت خليتيني اخدم القرد واقول له يا سيدي. يا ريت كان بايدي. انت عاوزه تيجي هنا في بيتي؟ انا قصدت ربنا وقصدتك. تقفي في مكانك وتلزمي حدك. انا تحت امرك، ربنا يجبر بخاطرك. وكمان تبطل البكا والنوح. ابطل البكا والنوح واخبيهم في قلب المجروح. ديلك اوضه فوق السطوح. الوزير عبد الله. مولاي الملك بلبهار. ايه ده يا عبد الله؟ دول يا مولانا الجن الثوار اللي مش راضيين يعبدوا النار. وجايبهم لي هنا ليه؟ احنا يا مولانا جايبينهم عشان نشوف هتؤمر بايه. اللي ما يعبدش النار لازم ينحرق النار. انا هخليكوا اطلع، انا اللي بسل الجبابرة. خدوه اسحبوهم. تعالوا. اقفلوا الابواب يا حجاج، اقفلوا الابواب. ها وبعدين يا عبد النار؟ امرك يا ملك النار. اعمل ايه؟ انا متحير. الظاهر يا مولانا ان الحكايه هتكبر كمان. على كل حال انا صاحي مش غفلان. طب قول لي اعمل ايه يا عبد النار؟ احنا لو سكتنا عن الشرار هيكبر ويبقى نار. النار اللي بتكويني، النوم اللي ما شافته عيني. اطمئن يا مولانا، لسه الامر ما خرجش من ايدينا. اعمل ايه يا عبد النار؟ مفيش يا مولانا غير الحديد والنار. يعني اعذبها؟ اللي هي مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن الجان. جان الشعب يا مولايا بيغلي غليان. شعب ايه وغليان ايه؟ انا بتكلم على انا فيه. انت مش داري باللي بيا،